الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ومع كتاب العقيدة الطحوية. وقال الإمام الطحوي: وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم منفعة للأموات. وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. هذا الموضوع ذكره الإمام الطحاوي بعد القضاء والقدر ليزيدنا من فضل الله عز وجل في القضاء والقدر. فالله عز وجل مع كل ما أعطاه الإنسان من الآلات ومن القدرة ومع ذلك أمده بأن ينتفع بأشياء لم يفعلها، من مثل دعاء الأحياء للأموات. هذا يعطيه الله عز وجل للميت فهو ينفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة تجارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الإنسان مات خلاص، المفروض انقطع عمله، ومع ذلك ربنا من كرمه جعله يصل له ما دام مسلما من عمل الأحياء دعاء صدقة. هذا أمر متفق عليه بين المسلمين، الدعاء والصدقة تصل للميت. وقال: منفعة للأموات. طبعا جمهور العلماء يرون كذلك أن سائر الطاعات إن وهبها الحي للميت يصل ثوابها فضل من الله سبحانه وتعالى، ومنع ذلك الإمام الشافعي وقول عند المالكية. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ومن فضله سبحانه وتعالى أنه يعطي السائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقضي الحاجات سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه. وقال سبحانه وتعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله هو الذي يكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، هو الذي يمكن لك ويعطيك ويرفع درجتك ويرفع مرتبتك ويزيد في رزقك ويبارك في الله سبحانه وتعالى، ويقضي الحاجات سبحانه عز وجل. وهذا كله محض فضل وكرم منه سبحانه وتعالى. فعلى العبد الفقير الضعيف دائما أن يمد يديه إلى الله، وأن يكون قلبه ولسانه متوجها ويلهج بذكر الله ومسألة الله عز وجل. فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد، ولا يهلك في من توجه إلى الله أحد سبحانه وتعالى، لا يخيب أحد معه. إن الله عز وجل حيي كريم يستحي من عبده إذا مد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، لا يمكن. فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وهذا مما ختم به الإمام الطحاوي عليه رحمة الله وعقب به بعد باب القضاء والقدر، ليدلنا على أن الله عز وجل يعاملنا بفضله وبإحسانه وبجوده وبكرمه وبرحمته وبمنته سبحانه وتعالى. فلا يهلك على الله إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا إنسان أعرض عن الله سبحانه وتعالى، وإنسان لا يريد. فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، إذا أقبل عليه عبده تقبله سبحانه وتعالى: عبدي قم إلي أمشي إليك، من أتاني يمشي أتيته هرولة، ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله أكرم الأكرمين. فأيها الإنسان، أدعو لنفسك وأدعو لموتاك، واستغيث دائما بالله عز وجل ليقضي لك حاجاتك ويعينك ويوفقك ويسددك ويصلح لك حالك. فدائما الهج بالدعاء ليل نهار، لا يهلك مع الله أحد. ثم قال الإمام الطحاوي: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، لذلك الجأ إليه في كل شيء. ولا يملكه شيء، يعني لا تظن أن الأسباب تقيد قدرة الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يملكه شيء سبحانه عز وجل. فأحيانا الإنسان يكون أمامه شيء ويستصعب الأسباب فييأس ولا يدعو الله عز وجل. لا لا لا، الله لا يملكه شيء، الله يملك كل شيء سبحانه وتعالى، يملك كل شيء. والتاريخ ملآن بمثل هذه الأحداث التي يقلب الله عز وجل فيها الأمور. فلق البحر لموسى، تقول معجزة، الأولياء فعل لهم وفعل، بل وعامة الناس، أما يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى. كم خرق الله قوانين الكون لأناس اضطروا فدعوه ففرج لهم سبحانه وتعالى، أصحاب الصخرة وغيرهم وغيرهم. فالله يملك كل شيء ولا يملكه شيء، حتى قوانين الكون الله يملكها، يملك تغييرها. ولا يستغني عن الله طرفة عين، ولا يستغنى عن الله طرفة عين. يا أيها الإنسان، يا أيها الضعيف، يا ابن آدم أنت ضعيف، يا ابن آدم دوما استمد من الله، دوما دوما دوما استعن بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله لا يستغنى عنه طرفة عين، لكن الإنسان يغتر بما لديه من قوة أحيانا، بما لديه من شباب أحيانا، بما لديه من مال أحيانا. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا رأى عنده أشياء ظن أنه يستغني عن الله سبحانه وتعالى. تجد بعض الناس ربما لا يدعو الله بالأسابيع، وده يعني محروم، والله محروم محروم. ولا يستغنى عن الله طرفة عين أبدا. اللهم إنا نستعينك يا رب، فعنا على ديننا ودنيانا يا كريم. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الخسران. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الغنى الكامل لله. أما إنسان يستغنى عن الله، لا إنسان، قال فقد كفر لمصادمته نص القرآن، لأن القرآن يقول أنتم الفقراء والله. إنسان مثلا بعض الملحدين يقول لك أنا مش عاوز ربنا في حاجة، كفر. أنت لا تستغني عن الله حتى في النفس الذي تأخذه، لولا أن الله يمد رئتيك بقوة العمل ما أخذت نفسا، ما أخذت نفسا. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. ليه؟ لأنه يصادم القرآن، يعارض القرآن الكريم لمصادمته نص القرآن. لأن الاستغناء صفة الرب، والفقر صفة العبد، الحاجة صفة العبد، والاستغناء صفة الرب. قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الخسران، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال الإمام الطحاوي: وإن الله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هذا نؤجله للدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.